زهراء يا زهراء يا زهراء يا زهراء عن لهجك والله شبر لا نحي يا ليلة القدر الحزينة يا ليلة القدر الحزينة محراب حيدر الليل كبار محراب يا ليلة القدر الحزينة اسمع رسول الله ينادي من ليلة العظمى المريرة باب العلم سيفي وسنادي يا وصفة التيك العشيرة الآن سميتك أخويا تكمل بعد عين المسيرة من بعد خالتك الأعادي وانحفرت بدربك حفيرة أدري بقيودك ساحبينك أدري غدا روحك صبورة وادري الضلوع من البتولة صارت ولا الحياة كثيرة واسمع فاطمة هاي المسيا تصرخ يا علي تصعب عليا بالأمس قضمت غيظك يا حيدر صرت مقيد بقيد الوصية لكن صبري من وين أجيبه وانظر يا علي راسك دمية سيف الملجم والله دهني خلى ارواحتي اكثر حمية ليت المجرم بسيف ضربني من قبلك ولا شفت المنية منه لليتامى والأيامى تتركها ومدامة هجرية أنا شفتها الدمعة تجري يا حبيبي بالأمس يوم دخلت دار العصابة الجايرة وعصرة من الجسد خمسة الضلوع مكسرة يلبجت الحال نادم أندبك متمرمرة تسني أنظر لليتامى في الرزية ناحبة تصرخ مصيبتنا عظيمة وعليا ترتحل عني يا أبو المهجة الرحيمة وعليا اسمع زينب تنادي أليمة وعليا بعدك أحزاني وسط قلبي مقيمة وعليا كني أنظر لليتامى في الرزية ناحبة تصرخ مصيبتنا عظيمة وعليا ترتحل عني يا ابو المهجة الرحيمة وعليا كني اسمع زينب تنادي اتيمه بعدك احزاني وسط قلبي مقيمه صعبة ترتحل أبو الحمية قلبي من دهيل عاد الأدية صبرك يا غالي ما له بحالي صبرك يا غالي أبويا جوت فؤادي هالفجيعة أسمع والنتاك وأقوم حزينة وصرخ انفجر حرم السفينة راح المحامي وقلبي دامي راح المحامي وقلبي دامي وانظر يا بويا للعيلة مروعة انظر الحسن قال علينا وحسين الحزين قطر دليلا لونه تغير عاين يا حيدر لونه تغير عاين يا حيدر هذا البطل تهب وسفة دموعه انظر الحسن حال علي لا علي علي يا علي علي علي اسمع والنتاك وانتم حزينة وصرخ انفجر حمي السفينة راح المحامي وقلبي دامي راح المحامي وانظر يا بويا للعيلة مروعة انظر الحسن قال علينا وحسين الحزين فطر دليلا لونه تغير عاين يا ارفع صوتك لونه تغير عاين يا وهذا البطل تهل وصفة دموعه بويا تتركنا نجرع المصايب تسافر والزمن بعدك مراحل وانا نلقى من احدى مراحل ومنهم ما وقت نصبح مراحم تدري يظلمونا تدري يظلمونا يا ابويا عاشتي نورك اهلنا ما تدري زينب تفتن اهلنا جمر من بعدك ضلوعي هلها احبابي انظر هو واحد غدر جعده يخطر اسف جبده يا حالي من بعده يا اذية ما تحلى ايامي تتزايد الامي والبلوى جدامي غادرية واحد على الغبرة يصعد سمر صدره من هو يحز نحره يا صوفية وانظر لي الغالي راس برمح عالي وابقى بلاواني من تضية سيالة لعيالة أسير بسلاسل أركب الهوازن وصوت الأعادي فوق توني نازل وروس الأحبة قدام المحامي يا ليلة القدر يا